فرحمه الله تعالى يشير إلى هذه الآية الكريمة وإلى الميثاق المذكور في هذه الآية معنى وليس لفظا، لأن لفظة الميثاق لما يأتي لها ذكر في هذه الآية الكريمة، لكن فيها ميثاق، فيها عهد، فيها عهد مؤكد على آدم وذريته في تحقيق ما خلقوا لأجله وأوجدوا لأجله من توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة الدين له تبارك وتعالى. وأهل العلم في كتب التفسير وفي غيرها لهم قولان مشهوران في معنى هذه الآية الكريمة، فمن أهل العلم ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله كما في كتابه تهذيب الآثار من يرى أن المراد بهذه الآية إخراج ذرية آدم من صلبه في عالم سابق، وأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم في ذلك العالم بعد أن أخرجهم جميعا من صلب أبيهم آدم عليه السلام، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فيكون المراد بهذه الآية الكريمة على هذا القول لجماعة من أهل العلم إخراج الذرية من صلب أبيهم آدم، وينقلب بعض أهل العلم على ذلك العالم عالم الدار لمجيء هذه اللفظة في بعض الأحاديث. وجاءت أحاديث مختلف فيها بين أهل العلم صحة وضعفة تفسر الآية بذلك، تفسر الآية بذلك. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن المراد بهذه الآية الفطرة التي فطر الناس عليها، وأن الله عز وجل أخرج الذرية من الظهور، ظهور الآباء كل يخرج كذلك بالتناسل والتوالد، ويكون في خروجه على الفطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى التي تشهد لله عز وجل بالوحدانية والتفرد، وهذا أمر فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس كلهم، فما من مولود إلا ويولد على الفطرة، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وجاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها، أي أن ما يحصل من انحراف وتغير عن الفطرة التي فطر عليها الإنسان هو بسبب العوامل التي من حول الإنسان، فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي بحسب المؤثرات التي حول الإنسان. وليست هذه أو ليس هذا العهد والميثاق وحده حجة، سواء قيل هو الفطرة أو قيل الإفراج. والحجة إنما هي ببعثة المرسلين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، أي حتى لا يكون لأحد حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل يذكرون الناس بهذا العهد وهذا الميثاق، فتقوم الحجة عليهم في ذلك ببعثة المرسلين وبلوغ الرسالة. ولهذا قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والذين يدخلون النار يوم القيامة يكون دخولهم فيها بعد إقرارهم بقيام هذه الحجة، الحجة المثالية: سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل، ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. والأظهر والأوضح في معنى هذه الآية الكريمة هو المعنى الثاني، وهو أن المراد بها الفطرة التي فطر تبارك وتعالى الناس عليها، وليس المراد به إخراج الذرية من صلب أبيهم آدم كما جاء في بعض الروايات والأحاديث التي أشرت إلى أن بعض أهل العلم عدها مفسرة للآية الكريمة، وذلك لوجوه كثيرة أوصلها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 10 وجوه في كتابه الروح رحمه الله، ونقل ذلك ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية. ومن ذلكم أن الله عز وجل في الآية قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وقال ذريتهم ولم يقل ذريته، إلى غير ذلك من وجوه ذكرها رحمه الله تعالى. فالأظهر في معنى الآية أن المراد ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه العباد من الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى وأنهم فطروا على ذلك. وفي هذا المعنى خلاصة نفيسة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جاءت في كتاب جامع الرسائل له رحمه الله، قال: فإن هذه الآية، أي قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال: فإن هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أن الله ربهم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم، لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية لا تدل عليه، وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم، فعرفوا من يومئذ هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد، وهو أيضا من حديث عمر بن الخطاب الذي رواه أهل السنن ومالك في الموطأ، وهو يصلح للاعتقاد. وأما إنطاقهم وإشهادهم أي في ذلك العالم، فروي عن بعض السلف، وقد روي عن أبي وابن عباس وبعضهم، وبعضهم رواه مرفوعا من طريق ابن عباس وغيره، وروى ذلكم الحاكم في صحيحه لكنه ضعيف. لكن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة، وهو معروف بدلائل العقول. وابن القيم كما أسلفت له بحث موسع في هذه المسألة في كتابه الروح، فيمكن مطالعة ذلك. ونقل جملة منه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه لعقيدة الإمام الطحاوي. ثم أخذ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام على مسألة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما لا يخفى يقوم على الإيمان بأصول أربعة يسميها أهل العلم مراتب الإيمان بالقدر. أولها الإيمان بعلم الله المحيط الذي أحاط بكل شيء، فعلم جل شأنه ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو عز وجل عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وعلمه جل وعلا أزلي أبدي، فعلم في الأزل وأحاط علمه تبارك وتعالى دوما وأبدا بكل شيء، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الكتابة، ثم المشيئة، ثم الإيجاد. والمصنف رحمه الله تعالى يبين هنا ما يتعلق بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى، وهو مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فيقول رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. بمعنى أن علم الله عز وجل في الأزل سبحانه وتعالى محيط بكل ما هو كائن، محيط بكل ما هو كائن، ولا يقال في شيء من الأشياء إن الله عز وجل علمه بعد أن لم يكن يعلمه، تعالى الله عز وجل وتنزه عن ذلك، بل هو عز وجل في علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، علم في الأزل كل ما هو كائن. فعلم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، حق علمه جل وعلا بذلك. وعلمه بذلك متناول لكل التفاصيل، لكل التفاصيل والجزئيات التي تكون من أعمال أو أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات، كل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. قال: علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. وإدراك هذه المسألة العظيمة تفتح لي العبد ولطالب العلم الفهم السديد في باب الإيمان بالقدر، وأيضا الرد على المبطلة فيه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن جحدوه كفروا. من يجحد علم الله الأزلي المحيط بكل ما هو كائن هذا يكفر بالله، ومن يقر به هذا الإقرار يستلزم الإقرار بما وراءه وما يترتب عليه. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر الإقرار بعلم الله، وأن الله علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه جل وعلا خافية. قال: فلا يزاد، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، أي العدد الذي سبق به علم الله سبحانه وتعالى، فعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، هذا العدد لا يزاد فيه ولا واحدا ولا ينقص أيضا منه ولا واحد، بل ذلكم العدد يكون كما علم الله ويقع كما علم الله سبحانه وتعالى، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بأفعال العباد كلها، دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها هدايتها وضلالها، كل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. وكل ما يقع من فعل حسن أو سيء فعلم الله سبحانه وتعالى محيط به، ولا يقع إلا وفق العلم السابق. والله سبحانه وتعالى خلق العباد وفق علمه جل وعلا السابق. قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له في هذا الباب: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، خلقت العبادة على ما علمت. وفي العلم يجري الفتى والمسلم، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن كل ذلك علم الله أحاط به جل في علا، أحاط به علمه في الأزل. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. إذن أفعال العباد، أفعال العباد الواقعة منهم هي واقعة فيما علم منهم أن يفعلوا، لأنه شيء يقع لم يحط رب العالمين به علما، تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل علمه محيط بكل شيء. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له، أي من خلق لعمل أهل السعادة فهو ميسر لذلك، ومن خلق لعمل أهل الشقاوة فهو ميسر لذلك، كل ميسر لما خلق له. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال العباد، هل هي في أمر مستأنف أو في أمر قدر وقضي، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك في أمر قدر وقضي، فقالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا القول العظيم المبارك من نبينا عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السؤال الذي كما يقال يطرح نفسه، يطرح نفسه عندما يقال إن الأمور أحاط بها علم الله، وأنه تبارك وتعالى كتبها وقدرها، وأن كل أمر إنما يقع بتقدير الله وإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا المقام يرد هذا السؤال، يرد هذا السؤال في من عمل، إذا كانت الأمور علمت وكتبت وقدرت في من عمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب العظيم الذي فيه الشفاء في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة كبيرة جدا خاض الناس فيها خوضا كثيرا وزلت فيها أفهام وظل فيها أقوام، ولا يمكن أن يجد أحد أسد وأوفى وأسلم من هذا الجواب الذي اختصره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويتلخص هذا الجواب في أمرين أو أصلين عظيمين. الأول في قول اعمل، ومن المعلوم أن الأمر بالعمل لا يكون إلا في حق من له مشيئة واختيار، من لا مشيئة له ولا اختيار لا يقام. فإذا قول اعملوا هذا دليل على أن العبد عنده مشيئة، وبناء على هذه المشيئة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في أمر بالعمل اعملوا، لو لم يكن له مشيئة أصلا لما أمر، لا يؤمر إلا من له مشيئة. قال اعملوا، فهذا الأمر بالعمل دليل على أن العبد له مشيئة. ثم قال فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، وهذا فيه أن الأمور كلها بمشيئة الله وتدبيره سبحانه وتعالى، لأن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون في هذا الملك شيء لم يشأه الله أو شيء ليس الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. فالملك كله لله سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو جل وعلا خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد مخلوقة لله، هو جل وعلا خالقهم، الله خلقكم وما تعملون. فإذا علم العبد أنه مأمور وأن عنده مشيئة وبموجبها أمر، وأن مشيئته تحت مشيئة الله، هدي لي القول القوام في ذلك، فأخذ نفسه بالمجاهدة والصبر والمصابرة والمرابطة للعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله ويفزع إليه سبحانه أن يهدي، أن يسدد، أن يثبت، أن يحفظ، أن يعيده من الزيغ، أن يعيده من الضلال، لأن الأمور كلها بيد الله، لأن الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وفي القرآن قال فاعبده توكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. فكل ميسر لما خلق له، هذا يجعل العبد دائما وأبدا يلجأ إلى الله ويسأله تبارك وتعالى أن ييسره لليسرى وأن يجنبه العسرى وأن يهديه سبيلا سواء السبيل، وأن يعيده من سبيل الزائغين، وأن يثبت قلبه على الإيمان، وأن يعيده من الضلال يلجأ إلى الله دائما. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له أم سلمة: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فيكون العبد دوما وأبدا ملتجئ إلى الله، يسأل الله الهداية، يسأل الله الثبات، يسأل الله التوفيق، يستعيد به تبارك وتعالى من الزيغ ومن الضلال، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على طاعة الله صابرا مصابرا مرابطا مجاهدا لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبهذا أيضا يعلم جواب السؤال: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ فلا يقال مسير هكذا على الإطلاق، ولا يقال مخير على الإطلاق، وإنما يكون الجواب على ذلك في ضوء قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد له مشيئة، وهداه الله النجدين طريق الخير وطريق الشر، وبهذه المشيئة التي في العبد يختار العبد، ومشيئته تحت مشيئة الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا مر معنا في كلام الإمام الشافعي رحمه الله المتين، قال: ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني الشيء الذي يشاءه العبد إن لم يشاءه الله لا يكون، لأنه لا يمكن أن يكون شيء إلا شاءه الله رب العالمين. فهذا كما أسلفت يتطلب من العبد أن يلجأ إلى الله دوما وأبدا سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يثبته، أن يهديه، أن يعينه، أن يحفظ، أن يعيده من سبيل الزيغ والضلال، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، والبعد عن كل أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، أي بحسب ما يختم للعبد به. ولهذا أمر الخواتيم أمر مخيف جدا، وتقلب الإنسان في هذه الحياة هو تقلب في دار فتن، دار فتن تعصف وتجرف، ويمسي الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا. ففي الدنيا تقلبات، والقلوب تتقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه، إلا لأنه يتقلب. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم يعني بحسب ما يختم للعبد به. والله سبحانه وتعالى في سابق علمه سبحانه وتعالى وفيما كتب على العباد في الكتاب السابق، ماض كل لما كتب عليه وقدر له. ولهذا يحتاج والعبد لا يدري، العبد لا يدري إلى ماذا سيقول وماذا يكون. ولهذا هو بحاجة إلى فزع دائم إلى الله أن يثبته وأن يهديه وأن يحفظه، وأيضا في الوقت نفسه بحاجة إلى مجاهدة لنفسه على الطاعات وزمها بزمام الشرع حتى لا تتفلت، مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا منه جل وعلا المدد والعون والتوفيق. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وهذه الكتابة والتي من ضمن ما يكتب هل هو شقي أو سعيد، هذا يكتب في بطن الأم على الأب قبل أن يخرج إلى هذه الحياة الدنيا. وهذا الذي يكتب في بطن الأم وهو الإنسان في بطن أمه قد كتب في اللوح المحفوظ، فهذا كتابة من بعد كتابة وتقدير من بعد تقدير، ليس كتابة خارجة عن أو مختلفة عن ما كان كتب في اللوح المحفوظ، بل هي كتابة من بعد كتابة وتقدير من بعد تقدير. فيؤمر بكتب أربع كلمات من بينها شقي أو سعيد، وشقي هو أو سعيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل. وتأمل في مسألة الخواتيم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعندما يقرأ المسلم هذا الحديث ينبغي أن يفهمه على وجهه الصحيح، وألا أيضا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، فإن من أعظم الإثم سوء الظن برب العالمين. والعبد الصادق مع الله والذي يجاهد نفسه في صلاح حاله وسره بينه وبين الله مخلصا صادقا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى لا يضيع الله، لا يضيع ولا يخذله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يظهر منه الأعمال الصالحة والطاعات لكن في داخله خبايا سوء، وتكون هذه الأعمال فيما يظهر للناس، هذا الذي هو حقيق بأخذ له. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يفسر ذلك، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أي فيما يظهر للناس. أما الإنسان الصادق مع الله ودائما يلتجئ إلى الله: يا رب يا رب، ويسر الله الثبات ويسر الله التوفيق، ويجاهد نفسه على أعمال الصالحة، لا يخذله رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا يبين أساس المسألة وجوهر الموضوع، أن العبد يجب عليه أن يكون دائما ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، معتصم بالله، ومن يعتصم بالله هدي يهدى إلى صراط مستقيم، يفزع إلى الله دائما، يفر إلى الله، يطلب من الله الثبات الهداية العون، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل مخلصا صادقا، يصلح حاله بينه وبين الله عز وجل. فمن كان كذلك لا يخذله الله، لا يخذله الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما نقل ابن القيم رحمه الله في أحد الكتب عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يعرف لمن صحت عقيدته، لمن صحت عقيدته أن استقام قلبه على الاعتقاد الصحيح، أن يموت على خاتمة سيئة، أن يموت على خاتمة سيئة. فإذا صحت العقيدة بالله ثقة به وتوكلا عليه والتجاء إليه واعتصاما به سبحانه وتعالى وتعوذا به جل وعلا من الضلال، فإن الله عز وجل لا يخذل من كان كذلك. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وإذا علم العبد أن الأعمال بالخواتيم دفعه هذا إلى تحقيق الأمرين السابقين: مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة. وإذا بدأت النفس تنفلت يمينا وشمالا يعيده مباشرة. ما الذي يدريه أنه تنفلت نفسه قليلا ثم يطاوعها قليلا ثم يموت على والعياذ بالله على حال غير طيبة. فإذا بدأ تفلت يعيدها ويسأل الله ويلجأ إلى الله يا رب يا رب. والله عز وجل الموفق والمعين والهادي تبارك وتعالى إلى سواء السبيل. قال رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فالسعادة والشقاء كل ذلك بقدر. ومر معنا حديث ابن مسعود قال: يؤمر بكتب 4 كلمات وذكر منها شقي هو أو سعيد. وأيضا مر معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. وتلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. القدر سر وأمر اختص جل وعلا بعلمه، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا الخوف في مباحث القدر في هذا الجانب، الخوف في مباحث القدر في هذا الجانب باب خذلان، كما سيأتي تنبيه المصنف على ذلك. وسبيل ضلال وزيل وانحراف. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا النهي والأمر بالإمساك وعدم الخوف إذا ذكر القدر أي في غير الأدلة وضوابط النصوص، أما الكلام في القدر في ضوء الآية والحديث نعتقد كذا لقوله تعالى كذا ونعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا إيمان فرض واجب لا بد من العناية به، والقرآن جاء ببيان ذلك والسنة جاء ببيان ذلك. لكن أن يخوض الإنسان بالقدر يستكشف ويسأل أيضا الأسئلة الاعتراضية: لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا ولما قدر كذا ولما لم يقدر كذا ولماذا كان كذا بهذه الصفة إلى آخره، هذا باطل، هذا خوض في أمر اختص الله بعلمه وهو علم مفقود لا وجود له بين الناس ولا أحد يعلمه. وطلب هذا العلم خوض فيما لا سبيل للعبد بعلمه، فإذا خاض الإنسان في هذا العلم ضل ولا بد. يجب أن يمسك إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر القدر فأمسكه. ومعنى إذا ذكر القدر يعني خوضا في مسائله وتفاصيله بغير الحجة والدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تتكلم في مسائل القدر في ضوء الدليل، قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم منطلقا من الآية والحديث، فلا يلزم الإنسان. لكن إذا ترك والعياذ بالله الإنسان الآية والحديث جانبا وقال مثلا: أنا لا أستبعد كذا ولا أتصور كذا ولا يمكن أن يكون كذا وهذا عقلي يرد إلى آخر ذلك، هذا وقاله. ولما دخل أناس في مثل هذا الأبواب بعقولهم المجردة ضلوا عن سواء السبيل. أما الذي يستمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه لن يضل. والحق في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما أن العبد ينهى في صفات الله تبارك وتعالى وفي عموم الأمور المغيبة مثل الجنة مثلا ونعيم الجنة مثل الملائكة وغير ذلك من المغيبات ينهى العبد أن يكيف وأن يدخل عقل وقاصر في الكيفية. فالكيف في مثل هذه الأشياء لا نعلمه، الكيف لا نعلمه. وأيضا في هذا الباب أفعال الله سبحانه وتعالى وتقديراته لا يخوض الإنسان، كما أنه لا يخوض في صفاته بكيف لا يخوض في أفعاله بلما. ففي أفعاله لا يقول لما، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هو هذا العبد حتى ومن هو هذا الإنسان حتى يجترع على الخالق العظيم والرب الجليل ويدخل عقله وقاصر يقول لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا؟ من يقول هذا الكلام ما عرف نفسه ولا عرف ربه. وإلا لو عرف نفسه حق المعرفة وعرف ربه حق المعرفة لم يقول لما فعل الله ولما لم يفعل الله. لو عرف نفسه وعرف ربه حق المعرفة لكان سؤاله منصبا على بما أمر الله، لأنه عبد ومأمور ومطالب أن يعرف الشيء الذي أمره به ربه ليفعله وليأتمر بأوامر ربه وسيده ومولاه. فرق بين قول قال لما أمر الله وقول الآخر بما أمر الله. الذي يقول لما أمر الله هذا منتقد معترض وليس متهيئا لا لعمل ولا لطاعة، بينما الذي يقول بما أمر الله هذا مستعد ومتهيئ يريد أن يعرف ما أمره الله به ليعمله، يعمل به وليفعل في ضوء ما أمره ربه سبحانه وتعالى. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لم يطلع على هذا السر فغيرهما من باب أولى، فغيرهما من باب أولى. إذا كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لم يطلعوا على هذا السر فكيف يصح لمن هو دونهم أن يبحم عقله في محاولة كشف هذا السر الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولهذا يحذر المصنف رحمه الله تعالى من هذا الخوض الباطل المحرم في القدر فيقول والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. أي أن من يدخل فكره وعقله القاصر في معرفة هذا الأمر الذي هو غيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلا فإن هذا يوصله إلى لا يصل منه إلا إلى الخذلان والحرمان. ولهذا قال التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وهذه كلمات بمعنى متقارب، أي أن من تعمق في هذا الباب وتكلف ما لا سبيل إلى العلم به لا يصل إلا إلى الخذلان والحرمان والطغيان. ثم يقول رحمه الله ناصحا فالحذر كل الحذر، احذر يا عبد الله انتبه أن تخوض في هذا الباب بفكرك القاصر ونظرك الضعيف وآرائك احذر أشد الحذر، وليكن كلامك دائما في هذا الباب تقول: أقول كذا لقول الله تعالى كذا، وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. واحذر من أقوام لهم جرأة في هذا الباب يقول: أنا لا أتصور، وأنا عقلي لا يتخيل ذلك، وإلى آخر مثل هذا الكلام. هذا كله ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان وسلم الحنان. أما الأمنة والسلامة والعافية في لزوم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. يعني لا تقف في ذلك بفكرك القاصر ونظرك الضعيف أو بالوساوس التي يلقيها الشيطان. كثيرا ما يلقي الشيطان في نفوس أقوام وساوس، وينمون هذه الوساوس بدلا أن يتعوذوا بالله منها ينمونها ثم يكتبونها في كتب. وكم من كتب كتبت في هذا الباب هي وساوس الشيطان، ألقاها في قلوب هؤلاء فجرت بها أقلامهم، كتبوا فيها ما وسوس إليهم الشيطان. ولهذا ترى في كلام من الضلال والانحراف والزيغ والبعد والجرأة على الله والتعدي على حدوده والخوض في آياته، ويكتبون في ذلك كتب وهي كلها مبدأها من وساوس الشيطان والعياذ بالله. فيقول رحمه الله: الحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني نهاهم عن طلبه والبحث عنه وحذرهم من ذلك. وأن الواجب على الإنسان لا يخوض بعقله وفكره في كشف هذا السر الذي طوى الله عز وجل علمه عن أنامه، بمعنى أنه لا سبيل لأحد من الأنام من الناس أن يعرف ذلك. وإذا كان كما مر معنا قريبا الله عز وجل لم يطلع عليه ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا، فكيف بمن هو دونهما؟ كما قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا أيضا فيه توضيح أن المراد بما ينهى عنه هو الخوض في هذا الباب، إما بالأسئلة الاعتراضية التي يطرحها الإنسان منتقدا: لما فعل الله؟ لما لم يفعل الله؟ أو بالأسئلة التي يترتب عليها إنكار الإيمان بالقدر، أو الخوض الذي يترتب عليه إنكار من الإيمان بالقدر وعدم الإيمان به. قال رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل، فمن سأل لما فعل، يعني من كان في هذه الصفة أسئلته لما فعل الله أو لما لم يفعل الله منتقدا معترضا، فقد رد حكم الكتاب، لأن الله قال في الكتاب: لا يسأل عما يفعل. فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا السؤال باطل، لا لا لا يجوز للمسلم ولا يصح للمسلم أن يسأل هذا السؤال: لما فعل الله ولما لم يفعل الله؟ هذا السؤال باطل، يجب على الإنسان ألا يخوض في شيء منه. ثم قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، بمعنى أن العبد إذا كان بهذه الصفة في هذا الباب مسلما مؤمنا، وأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل وأن الله علم وكتب وشاء وأوجد جل وعلا وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إلى غير ذلك من التفاصيل الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن الله عز وجل وصف الراسخين بالعلم في كتابه بهذا الوصف، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم أهل تسليم وإيمان وانقياد وإذعان، وليس عندهم شيء من الاعتراض أو الانتقاد أو الرد لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، علم في الخلق موجود هو العلم الذي جاءت به الرسل ونزل به الوحي، فالعلم الموجود في الخلق هو العلم الذي نزل به وحي الله سبحانه وتعالى وبعث الله به رسله. فعلم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، علم في الخلق مفقود لا يعلمه إلا الله سبحانه، اختص الله بعلمه، مثل كيفية صفات الله ومثل القدر الذي هو سر الله سبحانه وتعالى، ومثل أيضا كيفيات أحوال يوم القيامة والجنة والنار وغير ذلك، وأيضا كيفيات الملائكة من غير ذلك من الأمور المغيبة، هذه علمها في الخلق مفقود. فإذا العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. ماذا يترتب على ذلك؟ قال: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار العلم الموجود كفر، من يجحد العلم الموجود في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يرد الكتاب ويرد السنة ويرد ما جاء في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، الذي يقحم عقله في العلم المفقود الذي أخفى الله عز وجل عن عباده علمه ونهاهم عن مرامه، من يقحم عقله في ذلك ويدعي هذا العلم المفقود فهذا كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي في كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك طلب العلم المفقود أي يمنع نفسه عن الخوض في هذا العلم المفقود، لا يخوض في صفات الله عز وجل من حيث الكيف، ولا يخوض أيضا في القدر الذي هو سر الله سبحانه وتعالى بعقله القاصر وفكره الضعيف، ولا أيضا في الأمور المغيبة بلا مستند ولا علم من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك